كبيرين لا مولى لهم. Oh, my God. الله أكبر. الله أكبر. يا ولد محمد يا ولد يا فلان مغشاك اللي علينا فيه مغشاك في النبي ما تخافش عليه معلش بالنبي معلش بالنبي يا مولانا لا سلم سلم سلم سلم لا سلم يا ولد محمد يا ولد النبي هو طلب يا جماعة ان الشيخ يكمل الشيخ يكمل انا مش قد يا حبايب خاف كلهم رشاش يا حبايب مولاني خلي الشيخ حطاني يكمل لا في النهاية الكتاب الفاتح محمد يبقى تستعجل علينا محمد كما انه يشيرنا زي ما اتفقنا الحرية لنا محمد الوقت ده يكتب لنا الصهر وبش هنسمع على مزاجه وعباء ماشي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أنا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الناس من الجلة والناس الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ويقيمون الصلاة ومما